السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له. ونشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين، وارض عنا معهم بفضلك وجودك يا رحمن يا رحيم. وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل توكلنا كله عليه، ورجاءنا كله فيه، وأن يجعل ثقتنا كلها فيه، وخشيتنا كلها منه، وحبنا كله فيه ولأجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في أرض المحشر، في يوم القيامة، في يوم الفزع الأكبر، حيث حشر الله تعالى كل الخلائق، الإنس والجن والطير والوحش، كل خرجوا، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالناس جميعا إلى أرض المحشر، كرب عظيم وغم شديد. في هذه اللحظة، إذ بأهل الإيمان يسمعون مناديا يقول: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما أجمله من نداء: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف، لا حزن، قد مضى هذا في دار الدنيا. لك أن تتخيل هذا الموقف الجميل، عش معي هذا الموقف. رجل من أهل الجنة يجلس مع زوجته المؤمنة في قصوره، يجلس معها على سريره، هذا السرير منسوج بالذهب، مكلل باللؤلؤ والدر والياقوت، عليه الحرير يتدلى، والفرش المرفوعة، هذا السرير يتحرك به حيث شاء، يطير به حيث شاء، يصعد السرير به وبزوجه في قصوره، فيرى أيمن منه، فيرى قباب الذهب والفضة، قباب الذهب والفضة، قصور قباب من الذهب والفضة، وينظر أسفل منه فيرى الأرض قد ملئت لؤلؤا ودرا وياقوتا، وينظر أشأم منه فيرى قيمة مجوفة من لؤلؤ مجوف، ينظر فيرى ما لذ وطاب، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ينظر إلى خدمه فيرهم كاللؤلؤ المنثور، ينظر إلى زوجته فتحلو في عينه 70 ضعفا. حينئذ إذ به وزوجته يقولان في نفس واحد: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. من نعم الله عز وجل في الجنة أن الله تعالى جعلها دار أفراح لا دار أتراح وأحزان. فالجنة لا حزن فيها، دار الأحزان، دار النكد، دار البلاء، دار المحن، دار البكاء، هذه الدار التي نعيش فيها الآن. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أشفق على آدم فقال له ولزوجه: حاضر. الأخ محمد رشدي يشوف مرة يا جماعة، محمد رشدي يشوف حد عايزه مرة. أنت محمد رشدي؟ في هذه اللحظة قال الزوج وزوجته: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الله تعالى نصح وأشفق على آدم، أبينا آدم وأمنا حواء، ماذا قال له؟ قال فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن سبحان الله، قدر الله نافذ، عصى آدم وأهبطه الله تعالى إلى أرض المحن، إلى أرض الشقاء، إلى أرض البلاء، إلى أرض الأحزان، هذه الدار التي نعيشها. اعلم عبد الله أن الذي بيده أن يفرح قلبك الله، وأن الذي بيده أن يحزن قلبك الله، وأن الذي بيده أن يرفع الحزن عن قلبك ويذهبه الله، وأن الذي يأتي بالغم والهم الله، وأن الذي يذهبه وينجيك منه وحده الله. هذا فقط لرب العالمين، ليس بإمكانك أن تكون سعيدا أو حزينا أو مسرورا أو فرحانا أو مبتلا أو معافى، هذا كله لله تبارك وتعالى. تأمل يونس عليه السلام ماذا قال الله فيه، قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وإيه؟ ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الحزن أمر يصيب القلب، يعني هو داء، آفة، الحزن آفة تصيب قلب العبد، توهنه، تضعفه، وتضعف سيره إلى الله تعالى، وتثقله عن حمل المشاق وفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به. لذلك الحزن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ. إيه معنى يتعوذ يا شباب؟ يعني إيه برضو؟ يعني كلمة أعوذ، إيه معنى أعوذ؟ أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن، أطلب العوذ، أطلب الحماية من إيه؟ معنى واحد يتعوذ يعني الشيء اللي بيتعوذ منه ده شيء إيه؟ شيء مؤذي، صح؟ شيء يعني ينكد عليه معيشته وينقص عليه حياته. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يستعيذ بالله من الهم والحزن. الفرق بين الهم والحزن أو الحزن، قال أهل العلم إنما الحزن يكون على فوات محبوب أو وقوع مكروه ماض، يعني واحد فاته شيء كان نفسه يحصله فيحزن عليه، أو يقع له مكروه كان يتمنى ألا يحصل له فيحزن عليه. طب الهم فيما يتوقع، هو مهموم يخشى أن يفوته محبوب ما، أو يخشى أن يقع عليه مكروه إيه ما. الهم والحزن الاثنين دول لو أصابوا القلب أضعفه. الإنسان الحزين ده اللي امتلأ قلبه كمدا وحزنا لا يستطيع لا صلاة ولا قيام بمعروف ولا دعوة ولا مصالح دين ولا مصالح دنيا، مصبط هكذا همدان، بل ربما أصاب الحزن جسده أعضاؤه، يمرض. ممكن الإنسان الحزين ينام في الفراش لا يقدر على الحركة، بل الحزن قد يميته ويقتله قتلا، يموت بالحزن كمدا، سبحان الله، يموت فعلا، يفقد حياته لأجل الحزن. لذلك كان من أحب شيء إلى الشيطان اللعين أن يحزنك. الشيطان عدوك اللدود، نذر حياته لإضلالك. أحد الأشياء اللي الشيطان يحرص عليها إنه يفعلها بك أن يحزنك، أن يلقي عليك الحزن، أن يأتي بالأسباب التي تلقي عليك النكد والهم. عشان كده بيحب المعاصي، ليه؟ لأنك أنت لما تعصي الله، الله يعاقبك بالحزن ويفعل لك أشياء تجلب لك الحزن. قال تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليه؟ ليحزن الذين آمنوا. تلاقي مثلا ثلاثة ماشيين مع بعض، ثلاثة شباب ماشيين مع بعض، ثلاثة إخوة واقفين مع بعض، فيجي الشيطان يخلي واحد منهم يكلم التاني سر، ياخده على جنب كده ويكلمه، التالت يعمل ايه؟ يحزن حزنه هذا الذي في قلبه، أصابه هو، أصاب مين؟ الثالث، فأضعفه، يخليه يشيل من إخواته، يقعد يفكر، يبت حزين، هم مخبين عني إيه؟ عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الإيه؟ دون الثالث، فليه رسول الله قال: فإن ذلك إيه؟ يحزنه. وأيضا كان من ضمن طرق الشيطان أن يأتي إليه في المنام بالتحزين. يعني ايه دوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة اشتكى له، قال له ان هو بيشوف في المنام اشياء مفزعة. جه له واحد بيقول لي: يا شيخ انا بشوف في المنام ان راسي طارت، اقعد مهموم اسبوع. هذا فعلا واقع يا اخوانا، يشوف في المنام عفاريت، يشوف في المنام كوابيس، يشوف في المنام اشياء، يقعد طول النهار مخضوض وكئيب ونفسه قافلة من كل شيء، ولا عارف يذاكر ولا عارف يشتغل ولا عارف يصلي ولا عارف يعمل اي حاجة خالص. ده منين؟ الشكوى دي جه في واحد من الأمة الصحابة قال الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا شفت إن راسي وقعت مشيت قدامي. سبحان الله، تخيل واحد يشوف راسه تجري قدامه كده يعيش إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، تانية بقى ورؤيا تحزين من الشيطان، إيه؟ تحزين من الشيطان، والثالثة مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. أحد الإخوة في يوم من الأيام قام من النوم على الضرب، بينضرب، مين بيضربه؟ زوجته. هم طخ طخ طخ، الرجل قام مفزوع: فيها ولي إيه اللي جرى؟ قالت له: يا مجرم تتجوز عليا؟ طبعا صاحبنا في سر بيقول ايه؟ يا ريت ما حدش شايف. طبعا هو لا اتجوز ولا حاجه يعني، راجل مسكين عايش عادي يعني. قال لها: ما حصلش والله. قالت: لا حصل، انا شفت لسه قايمه من النوم شايفاك في المنام، وانت ايه؟ انت وهي. وتظل المراه يقول تظل طول النهار حزينه كئيبه، لا عايز تعمل اكل، وقرفاني في عيشتي. عشان ايه؟ عشان شافت في النوم ان انا ايه؟ اتجوزت عليها. خلاص انا اقول لك بقى، طمنها واتجوز. عشان كده لابد ان تعرف انواع الحزن. الحزن يا اخوانا داء يوهن القلب، يصدك عن السير الى الله تبارك وتعالى، لكنه انواع. النوع الاول حزن سبب وجوده سبب محمود، يعني اصل وجوده او السبب الذي ولد هذا الحزن شيء كويس. اللي هو ايه بقى؟ الحزن على فوات الطاعة، والحزن على الوقوع في المعصية، والتفريط في جنب الله. لما تلاقي قلبك حزين إن فاتتك طاعة، أو إن أنت غفلت فزلت قدمك، أو تخلفت عن ركب أهل الإيمان، اعلم أن هذا الحزن سببه شيء طيب، وأنه علامة على حياة القلب. عندنا في القرآن مثال جميل جدا في غزوة تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس للجهاد عليه الصلاة والسلام والنفقة، فالصحابة كل واحد أدلى بدلوه، وكان في مجموعة من الصحابة فقراء نفسهم يطلعوا يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش معاهم. فجم مستعدين، مستعدين بإيه؟ بأنفسهم، لكن ليس معهم ظهر، مش معهم حاجة يركبوا عليها، فقير لا عنده جمل ولا عنده فرس ولا عنده شيء. فقال له رسول الله: احملنا، خدنا معاك، احملنا، سفر بعيد لازم وسيلة. قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، مش عندي. فربنا قال إيه بقى؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما تلاقي نفسك الجماعة راحت منك العشاء، أو راح منك الفجر، أو مش عارف تنفق في سبيل الله عز وجل، وتجد فيه تألم كمد إنك تخلفت عن الطاعة دي، وعندك الحزن، ده علامة إيمان. طب خلي بالك ما تقفش عند دي، لأن بعض الناس الحزن عنده ده مع إنه سببه شيء طيب، إلا إن الحزن سلبي، لابد أن تحول هذا الحزن إلى شيء إيجابي. إيه بقى الشيء الإيجابي؟ أنت مثلا راحت منك العشاء فشعرت أن أنت إيه حزين أن أنا ما أدركتش العشاء مع الناس، أعمل إيه بقى؟ أبدأ أجتهد أن أعوض العشاء دي. كلم زوجتي لو أنا متجوز بقول لك هنصلي مع بعض العشاء، بحس يبقى في جماعة تانية. أكلم واحد صاحبي بقول لك إيه هاجي أزورك أصلي معاك العشاء جماعة تانية. بنت عمال تعمل إيه؟ بتحاول تلحق بالركب. زي مين؟ زي واحد كان راكب مع ناس ميكروباص او باص مثلا ورايحين سفر معين، وفي الطريق نزل يعمل حمام، الباص مشي تخلف عن الركب، يقعد بقى يعيط ولا يعمل ايه؟ هو الان حزين، لو حزنه سلبي هيعمل ايه؟ يجلس يبكي ويترك نفسه خلاص. هذا حزن يضعفك ويقطع بك السير، ما يعمل ايه؟ يبحث عن وسيلة تانية، كيف يلحق بهذا الركب، كيف يعوض هذا النقص. واضح كده؟ كذلك أيضا عندما تفعل معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الواحد منا عايز أقول لك هو مش منتهى الدنيا، مش آخر الدنيا إنك وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا ده شيء كبير وعظيم على الله عز وجل عند الله تبارك وتعالى، لكن مش ده آخر الدنيا. إذا وجدت في قلبك غصة وإنت بتعمل الذنب حتى لو كبير، اعرف ان لسه قلبك في حياة. المصيبة فين بقى؟ ان الحياة دي تروح ويبقى القلب ميت ولا يستقبح فعل الذنب بل ويفرح بفعل الذنب. مش عايزين نوصل للمرحلة دي. طول ما لسه في حزن استغل شوية الحزن دول، اعمل ايه بقى؟ تندم، تندم كما فعل بعض الصحابة الذين عصوا رب العالمين. ربنا قال في القرآن ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إيه؟ إلا أن تقطع قلوبهم. يعني مش المشكلة إنك وقعت في الزنا، مشكلة طبعا، بس الموضوع ما انتهاش لسه. طالما لسه فيه نفس لسه فيه فرصة، أعمل إيه؟ تندم وتبكي وتحزن، بل ويتقطع قلبك ندما وحرقة أنك فرطت في جنب الله عز وجل، ويحملك هذا الندم على أن إيه؟ على أن تلحق بالركب بل تسبق الركب. سيدنا عمر بن الخطاب أسلم في سنة كام يا شباب؟ في العام الخامس للهجرة. عمر بن الخطاب أسلم سنة 5، أسلم قبله كثير، لكن سيدنا عمر فين في المرتبة؟ 2. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. أنت فين؟ يبقى حصل لك مشكلة أقف أندم فعلا، ده علامة إيمان. عشان كده ربنا قال في القرآن على الثلاثة الصحابة اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك برضو، ربنا قال إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، أهو ده بقى الحزن، أهو حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ده تصل، يبقى الحزن ساعتها حزن إيجابي. أيضا سيدنا أبو هريرة بيحكي لنا إيه؟ إن فقراء المهاجرين الصحابة كان أكثرهم الكسرة الكاسرة فقير، خاصة المهاجرين. ليه؟ المهاجرين دول ناس في مكة سابوا ديارهم، سابوا أموالهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورحلوا إلى بلد ليس لهم فيها ملك ولا أرض ولا متاع ولا مال، واستوطنوها. وكان منهم أهل الصفة اللي هم إيه؟ ملوش ولا مليم، آخر المسجد كده حتة عريشة قاعدين فيها أهل الصفة دول، معهمش ما ينفقوا. فعملوا إيه؟ جم في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكوله، عندهم شوية حزن. إيه الحزن بتاعهم؟ على الفقر، لأجل الفقر. قالوا إيه؟ يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. يا سلام، إيه اللي مزعلهم؟ إيه اللي خلى قلوبهم فيها كمد وحزن؟ إن الأغنياء من الصحابة هيوصلوا لأعلى الدرجات وإحنا قاعدين كده واقفين. قال وماذاك؟ قالوا يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. الصلاة والصوم ملاش دعوة بالفلوس، ولكن ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى. فين ده؟ قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. رجعوا بها إيه بقى؟ مزقططين في غاية الفرح، حاجة يعملوهم يلحقوا جماعة اللي زي الصاروخ في الطاعة دول، صدقة وعتق. فالجماعة الأغنية وصلهم الحديث، مش عندنا حاجة اسمها أسرار. فعملوا إيه؟ عملوا زي الفقراء. فرجعوا الفقراء تاني للنبي زعلانين تاني، يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده بقى اللي أتكلم عليه. أنت فين لما حصل لك تخلف عن ركب الإيمان لعجز معين؟ أين أنت؟ لكن بقى تبقى مصيبة سودة وطامة كبرى لما العبد يصل به الحال أنه يحزن إذا فاتته المعصية. واحد هيعمل معصية ومرتب وفجأة الدنيا تتلخبط حاجة، يعني يبقى متضايق إن المعصية اتقفلت في وشه. يا الله، الأولاني كان إيه؟ كان حزين إن إيه؟ إن الطاعة راحت منه. التاني لأ، ده هو حزين إن إيه؟ إن المعصية راحت منه، ويفرح إذا تخلف عن ركب الإيمان. تيجي تقول له بقول لك إيه، عندنا عمل في المسجد، عمل دعوي كده. لا والله أصل أنا اعذروني، عندي منشغل. خلاص يا أخي الله يعينك، نفدت منهم الحمد لله. فرحان. الكلام ده حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال في القرآن إيه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. دي مصيبته سودة. الذي يفرح، عشان كده ربنا عز وجل بيهدد الجماعة دول، اللي هو بيزعل لما المعصية تفوته. كان متفق مع صاحبه يروحوا النهارده السيما يتفرجوا على اخر فيلم، صاحبه اعتذر فمتضايق قوي، ويسعد يفرح لما يعمل معصيه. ربنا بيقول في القران ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اسمع بقى، وينقلب الى اهله، الفرح هو بقى السعاده، وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ويصلى سعيرا. ليه يا رب؟ ها؟ إنه كان في أهله مسرورا. قال العلماء مسرورا أي مسرور بفجره، مسرور بمعصيته. فلما سر بمعصيته في الدنيا قلب الله تعالى هذا السرور ضنكا عليه في الآخرة. طيب، النوع بقى الأولين نحن قلنا عليه، إنك تحزن لفوات الطاعة منك أو وقوعك في معصية. هذا الأمر سواء ما يتعلق بك أو يتعلق بغيرك. ده يتعلق بك تكلمنا عليه، يتعلق بغيرك إزاي؟ يعني المؤمن يا شباب، المؤمن يفرح ولا يحزن لما يلاقي الناس معرضة عن ربنا؟ يعني بالله عليك، أنت متضايق إن 4/5 الكرة الأرضية على الكفر؟ حزين يعني؟ زعلان ان في ملحدين في الارض، زعلان ان في كفره في الارض، زعلان ان الباطل له جنود ينشروه، زعلان ان في ناس تلبس على الناس امر الدين، ولا مش زعلان؟ حزين ولا مش حزين؟ اذا ما كنتش حزين على الناس راجع قلبك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ قال له ولا يحزنك كفره. كان زعلان قوي، مع انه ايه، صلى الله عليه وسلم أفنى حياته في تبليغ الدين، لكن كان حزين أشد الحزن إن الناس معرضة، حزين إن الباطل له أتباع، إن الباطل بينتشر، إن صناديد الكفر عمالين يغروا الكفار والضعفاء، لدرجة أن ربنا عز وجل قال له إيه؟ قال له فلعلك باخع نفسك، أو لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هتموت نفسك على الناس يا رسول الله؟ هيموت نفسه فعلا من الكمد والحزن. ربنا قال له في الآية الثانية، قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني هون عليك. النبي عليه الصلاة يا أخوانا ما كان يترك فرصة أبدا أنه ينشل حد، ينتشل حد من المعصية أو من الكفر إلى الطاعة، مش ممكن يلاقي فرصة ويتركها. سيدنا أنس بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خادم يهودي، خادم ده كان بيقدم له أعزكم الله الحذاء، يجهز له الطهور بتاعه المية، صبي يهودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا خبر أن الصبية يحتضر. أنا عايزك تتخيل كده، أنت لو وصلك خبر أن في طفل يهودي بيحتضر، هتعمل إيه؟ تحرك يعني؟ هتهتم ولا مش هتحرك؟ طب واحد بيموت، أنا ممكن أتحرك لو إيه؟ واحد هدعوه هيزود المسلمين واحد، أو واحد غني مثلاً هيزود المسلمين في فلوسهم، أفرح أروح أجتهد يعني، لكن ده طفل وهيموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تلكأ، خد أنس وجاري على بيت الرجل اليهودي، خبط الباب لقى الطفل نايم وفي ساعة الاحتضار. الطفل عارف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. نظر الصبي إلى أبيه اليهودي فقال الأب له يا بني أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه فسر صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، كان حزين جدا على الأمة وخايف على الأمة جدا. في يوم من الأيام موقف عجيب، تلا قول الله تبارك وتعالى في سيدنا إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك إيه؟ غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي. حزين علينا، خايف علينا، اللهم أمتي أمتي. فربنا بعث سيدنا جبريل قال له قل لمحمد إن ربك يسألك وهو أعلم ما الذي يبكيك. فنزل جبريل قال له السلام يقرئك السلام ويسألك وهو أعلم ما الذي يبكيك. قال أمتي أمتي. قال يا محمد إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، يعني لن نحزنك ما تخافش ولن نحزنك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. أنت بقى بجد لو زعلان على الناس، الشيخ شوف شارع مؤمن، درست اللغات المصرية بلازة، قناة مش عارف إيه، النت، الأفلام، أنت زعلان على الناس، متضايق، مهموم إن الناس بعيدة عن ربنا، مهموم إن الشباب بعيد عن ربنا، مهموم إن في مخدرات مالية الشوارع، إن متبرجات كتير جدا. أنت بقى الهم ده اجعله وقود. وقود لإيه؟ للعمل لله عز وجل. النبي والله الذي لا إله غيره لم يبتلى أحد مثل نبينا، أصيب ببلايا وأحزان لو عدنا نرصها كده ما يكفيناش سنة. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا سب، شتم، اتشتم بالأب وفي نفسه، وأوذي وضرب ووضع على ظهره سل الجزور حتى أدم وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. طردوه من بلده وأغروا به السفهاء وأرادوا أن يقتلوه مرارا وتكرارا. ماتت زوجته خديجة ومات عمه وابتلي في أصحابه وفوجع بعمه حمزة وبعمه جعفر واتهم في عرضه، وأراد اليهود أن يقتلوه كثيرا بل وسموه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقف عن الدعوة، بطل دعوة يا أخوانا، قال والله ما لم كلمكم عن ربنا تاني أبدا أبدا. ليه؟ له وظيفة. ده فعلا اللي بيحول حزنه لشيء عملي. عشان كده النصيحة هنا اجعل دموعك سقيا غرسك، اجعل غرس في هذه الأمة، وحول حزنك ده وكمدك على الأمة ده إلى سخية لهذا الغرس حتى يثمر بإذن الله تبارك وتعالى. ده كان النوع الأول من الأحزان. النوع الثاني بقى، الأولاني ده كان سببه محمود، النوع الثاني من الأحزان هو الحزن الناشئ عن أقدار الله المؤلمة. يعني إيه؟ إحنا بشر، بشر يعني إيه؟ يعني ماء وطين، لنا مشاعر ولنا أحاسيس، والإنسان منا مبتلى في هذه الدنيا، والبلاء حتمي. حتمي يعني إيه؟ يعني غصب عنك هتبتلى. قال تبارك وتعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. في الآية الأخرى ولنبلونكم بإيه؟ بشيء من الجوع إلى آخر الآية. إذن البلاء ده حتمي، هتصاب في نفسك، في مالك، ما تتجوزش ما تتجوزيش، تتجوز وما تخلفش، تتجوز وتخلف وابنك يموت، يكون معاك فلوس وتبقى فقير، تعيش فقير، حد يظلمك، والدك يتوفى، أمك تموت، صاحبك اللي معاك في حياتك يروح منك. البلاءات دي واردة، وكل إنسان مبتلى، والبلاءات الله عز وجل يوزعها على خلقه عدلا منه سبحانه وتعالى. أنا بقى الحزن المتولد عن البلاء ده كيف أعامله؟ أول حاجة أن تعلم أن هذا الحزن واقع لا محالة، يعني ما تزعلش أو ما يحصلكش أزمة إنك حزين للمصيبة. وارد جدا جدا أن تبتلى فتحزن. ليه؟ اللي أحسن منه ومنك حزين. الأول سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب ابتلي بإيه؟ فقد ولده، الأول يوسف ثم بنيامين. فلما جاله خبر بنيامين قال إيه؟ ربنا قال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من الحزن، وده يعقوب نبي، نبي يعني شباب، ده نبي، يعني ما تلاقي واحد زعلان تقولش عليه بتدلع، لا، وارد انه يزعل، كان معاه فلوس وراحت عادي، وارد انه يزعل ماشي. الزعل ده نفسه، الحزن ده وجوده شيء طبيعي. واحد ابنه مات، الطبيعي انه يحزن ولا ما يحزنش؟ يحزن. واحد زوجته ماتت، واحدة زوجها مات، واحدة ما اتجوزتش، زعيد، حزينة شوية. واحد اتجوز وما خلفش، حزين شوية، ده شيء طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما توفي إبراهيم حمله بين يديه وعينه إيه؟ تذرفان، يعني عمال يعيط صلى الله عليه وسلم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون. إذا النبي حزن ولا ما حزنش؟ حزن. لكن بقى إيه بقى بعد الحزن؟ المشكلة فين؟ إنك تقف مع الحزن حتى يعيقك عن سيرك إلى الله تبارك وتعالى، فتعيش كمدا وتموت كمدا. أعمل إيه يعني؟ أول حاجة اعلم أن الأحزان التي تلقى في قلوب الناس الأصل فيها في مجيئها أصلا ما جنت يدك. الأصل إن الهموم والغموم والأحزان اللي بتلقى في قلب الإنسان منه، الأصل السبب الرئيسي في مجيئها ليك أنت. ربنا عز وجل قال إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اوعى تتخيل إنك لما تسيب القرآن وتروح للأغاني هتستمتع وتحس بالفرح، لا والله مش ممكن. اوعى تفكر إنك لما تسيب الصلاة وتروح تصاحب بنت إنك هتجد الراحة وتجد نعيم، لا والله تجد نكد وتجد حزن وتجد غموم وهموم. اوعى تفكر إنك لما تعق أبوك وأمك وتزعلهم وتغضبهم إن ربنا سبحانه وتعالى يفرح قلبك، لا والله مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. اسمع الآية دي بس حطها في قلبك، عش بيها. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم. تنفكر يعني إن إحنا هنخلي الطائع زي العاصي في الحياة والموت؟ مش ممكن. عشان كده سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ بقول له نعمل إيه بعد الآية ديت؟ إيه الآية؟ قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل، اسمع، من يعمل سوءا يجزى به. يا خبر أبيض، أبو بكر إخواننا قلبه حي، قلبه حي، إحنا قلوبنا تعبانة كتير يعني إلا من رحم الله. سمع الآية مش عارف يعيش، من يعمل سوءا يجزى به، يعني أكيد كلام ربنا. فقال له كيف الصلاح؟ نعيش إزاي بعد الآية دي يا رسول الله؟ فكل سوء عملنا جزينا به. قال له غفر الله لك يا أبا بكر. اسمع بقى، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به، يعني أي سوء هتعمله ممكن من رحمة ربنا إنه يبعث لك شوية مرض، شوية نصب، شوية تعب، شوية هموم. الهم اللي جالك ده أنت عملت تقول جه منين؟ أنا حاسس بكآبة كده وضيق صدر ونفسي مقفولة، منين يعني؟ بما جنت يدك. لذلك أمنا عائشة بتقول إيه؟ في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالت: هو الرجل يهم بالمعصية ولا يعملها فيرسل عليه من الغم والحزن بقدر ما هم به من المعصية. قاعد عمال ينوي نية جازمة أنه يعمل معصية معينة، ما عملهاش، ينبعت له شوية هموم وشوية أحزان، أنت السبب. طيب أعمل إيه بقى؟ لابد أن تأخذ بالأسباب التي تدفع هذه الأحزان. الحديث اللي هقوله دلوقتي الآن ده لو ما طلعتش من الدرس كله اللقاء ده إلا بالحديث اللي أنا هقوله يكفيك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، واحد جاله هم مهموم حزين فقال الكلام اللي جاي دوت، قال إيه بقى؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وحزني إلا أذهب الله همه وحزنه. بس بقى خليك معايا، الذكر ده مش ممكن، مستحيل يحدث أثره اللي هو إزالة الهم وكشف الهم وإذهاب الحزن إلا بحاجتين: إنك تقوله بلسانك ومع قلبك. طيب خليك معايا كده، أنا عمال أقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ده إيه؟ ده اعتراف منك لربنا: يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب أنا عبدك الفقير، يا رب أنا فقير إليك وإلى رحمتك، يا رب يا رب لا غنى لي عنك طرفة عين، يا رب أنا ليس لي حول ولا قوة إلا بك. ده معنى قولك إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني أنا متبرئ تماما من اسمي. أنت مين؟ أنا عبد، أنا جاي لك لابس ثوب العبودية. ثوب العبودية اللي هو ثوب الذل، ثوب الفقر، ثوب العجز، ليك أنت وأنت صاحب الغنى وصاحب القوة وصاحب الفضل وصاحب الكرم. طيب اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. الناصية اللي هي دي، تقول له إيه يعني؟ قصدك إيه؟ قصدك إيه معنى كلمة الناصية؟ جزاك الله خير. إيه معنى كلمة الناصية؟ الناصية يعني: يا رب أنا كل في إيدك، لا أملك لا أنا ولا غيري أن نخرج عن طوعك طرفة عين. ربنا قال في القرآن إيه؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يا رب أنا مستسلم ليك، أنا ما أقدرش أصلا، مش لي اختيار معك لا أنا ولا غيري، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، يعني اللي هتحكم بي فيه بفقر بغنى بعز بذل بصحة بمرض بأي شيء هيمضي هيمضي، لا أنا ولا غيري نقدر ندفع قدرك يا رب. حد يقدر يدفع يا شباب؟ قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. تقول له: يا رب أنا عارف ماض في حكمك، ومع أن حكمك في ماضي عدل في قضاءك. يا رب أنت ما ظلمتنيش، يعني وأنت مصاب بفيروس سي وأنت مصاب بالسرطان وأنت فلوسك كلها اتسرقت وأنت الدنيا عندك متبهدلة وانت متسلط عليك واحد ظالم حطك في السجن ظلما وانت وانت وانت كل البلاءات دي، ربنا ما ظلمكش؟ لا والله ما ظلمك، بل والله انت تعيش في محض فضله ورحمته، والله الذي لا اله غيره، انت تعيش في محض فضله ورحمته، انا وانت. الله لو عاملنا بعدله لهلكنا، والله لا نستحق النفس. ده يخليك ايه؟ مفيش حزن، انا مش حزين، ليس لنا حق على الله اصلا، واحنا ملك مين يا جماعه؟ عبيد مين يعني؟ عشان كده تقول ايه؟ عدل في قضاءك. يا رب انا عارف إن كل اللي فيها ده عدل، لا عدل إيه؟ ده فضل ورحمة، بل الله تعالى قد يعاقبك ويبتليك رحمة بك. تعرف إن ممكن عبد ربنا يفضحه رحمة به؟ والله في بعض الناس ما بيجيش بالإنعام، تيجي بالبلاء، واحد ربنا عمال يديله ويسترها معاه، ارجع بقى شم على دمك، هو ايه؟ غره ستر الله. ربنا حاجة من اتنين، يسيبه يغرق في المعاصي والبلاوي لحد ما تبقى الدنيا قد كده ثم يأخذه على غره، ده اللي ربنا بيحبوش. التاني بقى ربنا ممكن يعمل معاه ايه؟ يعذبه، يعاقبه، يعاقبه بشيء يخليه يرجع له. فمثلا ربنا عارف العبد ده انه لو خد منه الصحة ممكن يرجع يبتلي بدي، لو عاقبه بأخذ ولدي يرجع ياخد منه ابنه، لو عارف ربنا أنه لو عاقبه بالفضيحة ممكن يرجع يفضحه. ربنا قال في القرآن كده، اسمع الآية الجميلة دي، آية غريبة قوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، عشان يرجع. يبقى إيه؟ عدل في قضاءك. عايز بقى أسألك، اتعلم بقى، اتعلم إنك تكون شكواك لربنا. سيدنا يعقوب قال إيه؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. لسه فاكر يوسف بعد 40 سنة يا راجل. قال لهم إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا أخي الكريم، يا عم الحج، والله لن تجد أرحم بك ولا أرأف بك من رب العالمين. رايح تشكي ربنا لمين؟ لمراتك؟ لزوجك؟ لصاحبك؟ لابوك؟ انسى الناس دول، اعمل كما فعل يعقوب، اشكو بثي وحزني الى الله. المراه جت للنبي عليه الصلاه والسلام، جوزها ظاهر منها، قال لها انت عليك ظهر امي. الست تعمل ايه؟ فجاه لقت نفسها بره، راحت للنبي قالت له يا رسول الله. شوف بقى الموقف الجميل ده، امنا عائشه، طبعا زمان ما كانش في حاجه اسمها حجر كده، هو بيت عائشه حجره واحده، ستنا عائشه قاعده في جنب. جت الست دي للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الحجره بتاعته دي على جنب كده، وبتحكي له طبعا بصوت هادي، ومن عائشه قاعده في الحجره مش سامع حاجه اصلا. بتقول له ايه الست ديت؟ معنى الكلام، يا رسول الله انا بعد ما خدني وانا شابه وجميله وخلف مني و و و وكبر سني ظهر مني. في بعض الروايات بتقول ايه؟ بتقول ومعي عيال. شوف بقى، ومعي عيال، هؤلاء العيال ان كانوا معي لو خلتهم معايا جاعوا، من يصرف عليهم؟ وان كانوا معه ضاعوا. ماذا افعل؟ قال لا اجد لك شيئا حتى اراجع ربي، ما عنديش حل لك، مش عندي حكم في المساله دي. فالمرأة في نفس المجلس عملت إيه؟ اشتكت إلى الله عز وجل، اشتكت لربنا سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى قوله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ونزلت الآية بقى بكفارة الظهار، قال لها إيه؟ طيب جوزك ده يعرف يعتق رقبة؟ منين يا رسول الله؟ ما عندوش رقبة. يعرف يصوم شهرين متتابعين؟ ده راجل كبير في السن لا يقدر. طب يطعم 60 مسكين؟ ما عندوش. لسه النبي عصام قاعد إلا واحد جاب غلق كده، عارفين الغلق؟ ها؟ كوم التمر كده. فالنبي عصام قال خلاص خدي ده، بس عايزين كمان كمية زيها. قالت له أنا عندي كمية، أنا ممكن أجيب كمية زيها. قال خلاص خدي التمر ده والتمر اللي معاكي، وجعلي زوجك يعمل إيه؟ يتصدق. رجعت المرأة بالإيه؟ بالفرج، لأنها اشتكت إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. إذن اجعل شكواك. واحد من الصالحين قال كلمة جميلة قوي، كلمة دي عجبتني خالص، بيقول له إيه؟ بيقول كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه. واحد بيسأل واحد من الصالحين بيقول له كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ قال إن ربي يرضى ذلي بين يديه. قال له إيه؟ قال له ربي بيحب إن أنا إيه؟ أتذلل. اتعلم إزاي تشتكي لربنا، كيف تستفتح رحمات الله عز وجل. طيب أيضا مما يسليك أن تعتقد وترى أن الذي أنت فيه والذي أخذ منك إنما هو ملك الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل استرد شيئا مما يملكه بعد أن أعطاه لك برها. أم سليم عندها عيل صغير مرض، الطفل ده مات، جوزها جه قالت له إيه؟ قالت له كلام جميل قوي، قالت له لو أن لنا جيرانا أعطونا عارية، واحد اداك الموبايل ده هدية، مش هدية سلفة يعني، قال له خليك معاك شهر اتنين سنة سنتين، ده معاك إيه؟ سلفة عارية، ماشي؟ ماشي، استعمله براحتك. بعد السنتين الثلاثة العشرة قال لك ممكن أخده؟ أخد ودعتي؟ ينفع تقول له لأ؟ فأبو سليم قال لها لا طبعا. قالت فإن الله قد استرد إيه؟ وديعته. الصحة بتاعتك دي لربنا خدها منك، وديعت مين؟ ابنك وديعت ربنا، مالك وديعت ربنا، زوجتك زوجك، كل ما تراه هذا كله ملك الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل عندما يسترده فإن الله تعالى لم يظلمك إنما أخذ ماله. شيء بقى اللي يسليك برضو عند المصاب ويفرح قلبك ويصرف عنك الحزن، أن تعلم أن هذا المصاب إن كان في الدنيا فلا قيمة له. يا جماعة تعالوا نصلح التصورات، عندنا حاجة اسمها دنيا وحاجة اسمها آخرة، كل مصيبة في الدنيا عنها عوض وكل مصيبة في الآخرة ليس عنها عوض. بمعنى تاني، كل شيء دون الله عنه عوض وليس عن الله إيه؟ عوض. ليس عن الله عوض. إن فاتك الله فاتك كل خير، وإن فاتتك الدنيا ماذا خسرت؟ يعني هي الدنيا دي تساوي عند ربنا إيه؟ لا غلط، ما تساويش جناح بعوضة أصلا، لا تساوي جناح بعوضة، لا تساوي. يعني لما يروح منك الدنيا كلها راح منك إيه؟ مفيش حاجة أصلا. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة كان خايف قوي على النبي صلى الله عليه وسلم، خايف أن يصاب يقتل هو النبي، فكان حزين على الأمر ده. فالنبي قال له كلمة جميلة، قال له إيه؟ قال له لا تحزن إن الله معنا. يعني إيه؟ يعني إن كان الله معك، لو أنت فعلا مع ربنا بجد، معك معيته في صحبة الملك سبحانه وتعالى، وفاتتك الدنيا كلها فلا تحزن. ربنا في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكل مصيبة في الدنيا بالبلد كده، أي مصيبة ما تخشش معاك القبر مش مصيبة. ثاني، أي مصيبة كائنا من كانت انتهت عند الموت ملهاش أي قيمة. كل ده ممكن يتعوض، الزوجة تتعوض، تتعوض الزوج، يتعوض العيال، يتعوضوا المال، يتعوض مال إيه يا عم؟ ده أدنى واحد في الجنة لو عشرة أمثال الدنيا، مال إيه اللي راح منك يعني؟ عيال إيه؟ ده أنت في الجنة الحمل والولادة في ساعة واحدة بدون ألم. حديث صحيح الحمل، والله العظيم ده حديث صحيح، تحمل امرأتك في الجنة وتلد في ساعة واحدة. ده متربي فين بقى؟ ولد فين؟ مش في الزقازيق، مش في الزقازيق، لا فين؟ في الجنة، من مواليد ايه؟ الجنة والله العظيم. تخيل بقى طلع عامل ازاي ده يعني؟ فانت زعلان ليه؟ فكل شيء ذهب منك في الدنيا عنه عوض إلا الله تبارك وتعالى. أيضا مما يذهب عنك الحزن ألا تيأس من رحمة الله وأن تستشعر الفرج. سيدنا يعقوب مع حزنه على يوسف 40 سنة ووراه أخوه كمان، قال يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. خد الآية الجميلة دي، خد الآية دي خلاها تخطف قلبك كده، بس افتح قلبك كده، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ فما ظنكم برب العالمين. يعني إيه؟ أنت بالله عليك ظنك في ربنا إيه؟ وأنت مبتلى كده ولا عندك شوية آلام، ظنك في ربنا إيه؟ اللي هو أرحم بيك من أمك، استشعر الفرج يا أخي. مش ربنا ده اللي قال فإن مع العسر يسرا، ها؟ إن مع العسر يسرا. ثم أعلم أن أمر الدنيا لابد أن ينقضي على أحد أمرين في البلاء، يعني أن يزول البلاء. وإن فقدت عزيزا فاعلم أنك لم تفقده، اللي فقد أبوه ده، فقد أمه، فقد زوجته، فقد ابنه، راح منك يعني. هو راح يا جماعة؟ راح؟ ما راحش. إحنا كمسلمين عندنا عقيدة تسليك، ابنك لما مات مات بس ما انتهاش. في فرق بين الفناء والايه والموت. الموت ان هو خلص مرحله من مراحل الحياه. عندنا الحيوات كم نوع؟ ثلاثه: الدنيا، البرزخ، الاخره. هو بس خلص اول مرحله، راح فين؟ راح المرحله الثانيه. ولا بد من لقياك به. هيحصل ولا مش هيحصل؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، وهو ابراهيم بيموت بين ايديه كده والنبي بيعيط، بيقول له كلام جميل قوي. انا اول مره الحديث ده اعرفه امبارح، مش مشهور الحديث ده، حديث صحيح. بيقول النبي عليه السلام، بيقول: ولولا انه وعد صادق وقول حق وان يلحق اولنا باخرنا لحزنا عليك حزنا اشد من هذا. يا سلام، بيقول له: يا ابراهيم، لولا ان ربنا وعدنا وعد ان احنا ايه هنلحق بيك، انا هاجي لك يا ابراهيم، سألتقي بك يا إبراهيم، لحزننا عليك إيه؟ حزنا أكبر من ذلك. عشان كده أمنا عائشة لما حضرتها الوفاة قالها ابن عباس بيذكرها بقى، يقول لها إيه؟ يا أمه أبشري، فوالله، اسمع، ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب وتلقي الأحبة محمدا وحزبة إلا أن تفارق الروح الجسد. يقول لها: زعلانة ليه؟ ده أنت بينك وبين أنك تشوف النبي وتروحي معاه، وإحنا هنلتقي؟ خد الحديث ده بقى كده، الحديث ده تفرح بيه جدا جدا النهاردة. لما إحنا بنموت إيه اللي بيحصل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن، أي الموت، اللهم اجعلنا منهم، أتته ملائكة الرحمة، اسمع، بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناولها بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين. هي أرواحهم فين؟ فوق في الجنة، في طير، كل روح منا تتحط في طير كده تقف على شجر الجنة. يقول: فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم، أي أرواح المؤمنين، أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه. شوف، تخيل معي المنظر ده كده، الأخ فلان ده لسه ميت دلوقتي، الروح طلعت فوق، راح بقى لمستقر الأرواح فوق في الجنة، والأرواح فوق مستنية عمالة تسرح في الجنة وتتنعم، ده دخل عليهم يقابل واحد يقول له: إيه، ماذا فعل فلان؟ بيسألوه على مين؟ على واحد سابوه في الدنيا. يقول له: ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. لسه جاي من غم الدنيا، يا جماعة ما تخفوا عليه شوية، لسه الرجل واصل. ده معنى الحديث يعني. إذن اللقية، إحساسك إن في لقية، في لقاء آخر لم ينتهي، أنا ما أحزنش. مات أبويا، هقابله إن شاء الله. بس اللي يحزنك إيه بقى؟ اللي يحزنك إن هو يروح عند أرواح المؤمنين وانت تروح فين؟ عارفين يا أخوانا الدعاء الجميل اللي في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. عارف يعني قرة أعين؟ يعني إيه؟ إنك في الجنة يكون معك أبوك ويكون معك أخوك ويكون معك زوجتك. الصحابة ما تنعموش بدي. واحد من الصحابة كان زعلان قوي، ليه؟ بقول إن هو شاف بعينه أبوه بيموت على الكفر، ابنه بيموت على الكفر، خلاص هيفرق بينه وبينهم، يبقى هو في الجنة والتاني فين؟ في النار. طيب أيضا مما يسليك، وهذه بقى خاصة لمين؟ للمظلومين، لكل مبتلى، لكل واحد اعتدى عليه غاشم، اعتدى عليه جائر، سلب ماله أو سلب صحته أو سلب ولده أو سلبه عمره، إن أعظم ما يسليك أن تعلم أن هذه الدار ستفنى، وأن هناك يوم هو يوم الجزاء، يوم القيامة، يوم الدين، وأن هذا اليوم يوم القصاص، وأن الله تعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن هناك لقاء آخر لمتنا كمدا وحزنا. الواحد يموت كمد لما يلاقي المجرمين عمالين يعيثوا في الأرض فسادة، تسمع خبر فلان قتل وفلان انتهك عرضه وفلان وفلان، وانت عاجز، ماذا تصنع؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكم يوم، والله لكم يوم، ولن تمر إن مرت في الدنيا فلن تمر يوم القيامة، حيث يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أيتها الأم المسكينة، يا من فرق بينك وبين ولدك، أبشري فإن الله تبارك وتعالى سيشفي غيظك ويذهب حزنك. أيتها الزوجة التي فرق بينك وبين زوجك في هذه الدنيا، أبشري لا تحزني، فإن الله تبارك وتعالى رب عدل، سيوفي كل عبد بما جنت يداه. ثم أعظم ما يسليك أن تعلم أن هذا الحزن لا قيمة له إن كنت مؤمنا. لو أنت مؤمن ما تزعلش. ليه؟ لأن الحزن سينقضي إلى فرح. الفرح عند الموت، عندما ترى ملائكة الرحمة تقول ألا تخافوا ولا تحزنوا. تسمعها دي إن شاء الله، يا رب نسمعها كلنا يا رب، يا رب لا تحرمنا من هذه البشرة. لما تبقى كده ساعة الموت كده ويأتيك الملائكة ومعهم الحنوط من الجنة يقول لك لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزن عندما يأتي يوم القيامة، ربنا في القرآن إيه؟ لا يحزنهم الإيه؟ فزع الأكبر. لا تحزن عندما تدخل الجنة وترى ما أعده الله تبارك وتعالى فيها. سبحان الله، من الأحاديث الجميلة جدا إن ربنا يوم القيامة يعمل دعوة كده، دعوة لأهل الجنة يزورونه سبحانه وتعالى، فيوضع لأهل الجنة كراسي من نور، كراسي من ذهب، وكثبان مسك، كله يدعى، كل واحد يقعد على حاجة تناسبه، تناسب عمله. ثم يكلمهم رب العالمين، كل واحد ربنا يكلمه لوحده، وبعد ما نخلص الكلام ربنا يقول إيه بقى؟ قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة. فيقوموا يروحوا فين بقى دول اللي هم أصلا دخلوا الجنة؟ اللي الجنة ديت أقل واحد 10 أمثال الدنيا، وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولسه مكلمين ربنا، يروحوا فين يعني؟ فينطلقون إلى سوق الجنة. إيه سوق الجنة ده؟ مكان فيه بضاعة، بس بقى إيه؟ شيء فوق خيالك، يعني أنت أصلا لم يأتي على بالك. في الحديث فيلقى الرجل أخاه في الدرجة العليا، يعني الجنة دي درجات، فواحد تقابله بقى أنت كنت عارفه في الدنيا أو تعرفت عليه هناك، ما شاء الله لابس إيه بقى؟ إيه ده عم؟ لبس خطير. في الحديث كده فيلقاه صاحب البزدة اللي هي الثوب الجميل جدا، فيعجبه الثوب، يقول فما ينقضي عجبه حتى يكون عليه مثلها، يعني مجرد بس ما تعجبه البدلة الجميلة دي يلبس واحدة زيها. الحديث بيقول لك إيه بقى؟ وذلك لأنه لا ينبغي أن يحزن أهل الجنة. مش في الجنة حزن، مش تزعل زلان ليه؟ لذلك هذا مما يهون عليك الايه الامر. اختم حديثي واقول، وهذا خاص بالازواج والزوجات، الزوجه اللي معاها زوج ومتعبها شويه وبيقسو عليها شويه وبيزعق لها وممكن ومستحمله عشان العيال وحزينه عشان ده، اقول لها اصبري، صبرك لله سيعوض يوم القيامه، الله تعالى سيصلح لك زوجك هذا. في الحديث اهل الجنه يا اخواننا انا وانت بقى، شوف احنا شكلنا عامل ازاي، حلو خالص ازاي، مسمسم ازاي، لا اخ كده مناخيره كبيره والدنيا عنده يعني مكعبله خالص. يوم القيامه اللي يحصل كل الناس يكونون على حسن يوسف، الموضوع مش موضوع حسن عم الشيخ انا قبلها كده، لا خد الثانيه وقلب ايوب، حديث صحيح، يعني هيتغير عم الشيخ خالص، هينضف يعني، والله هينضف، هيبقى انسان ثاني. وسقاهم ربهم ايه؟ شرابا طهورا. طب وهي يا عم الشيخ؟ وهي برضه قال تبارك وتعالى ايه؟ إنا أنشأناهن إنشاء، هتتوضب لك ما تقلقش، ما تزعلش، اصبر، اللي انت شايفها دي تتغير تماما، الجنة بقى. فالجنة هذه تسليك، حينئذ ستقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.